بعض الناس يتسابقون على الصلاة في الروضة، هل هناك فضيلة معينة؟ يا إخوتنا في الله، الصلاة في المسجد النبوي بكم صلاة؟ كم؟ 1000 صلاة. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في الروضة وتكون الصلاة في الروضة 1100 أو 1500؟ لا، المسجد كله واحد. المسجد صلي في أي مكان من المسجد وتحصل على 1000 صلاة إذا وفق الله عز وجل، إذا وجدت الأسباب أسباب الإجابة وانتفت الموانع. أما أن تصلي في الروضة وترجو زيادة عمل أو زيادة قربة إلى الله عز وجل فهذا لم يرد. ومعلوم يا إخوة أن شريعة الإسلام مبناها على التوقيف، يعني لا يقال فيها بحكم ولا يفتى فيها بفتوى إلا بناء على دليل شرعي من الكتاب أو من السنة، ولم يوجد ذلك. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين بيتي ومنبري روضة، روضة من رياض الجنة، لكن هل قال عليه الصلاة والسلام صلوا فيها أو ادعوا فيها أو اقرأوا القرآن فيها؟ ما قال عليه الصلاة والسلام. روضة من رياض الجنة، الله أعلم بالمراد، الله أعلم بالمراد. نعم، بعض الناس يكرر السلام على القبر الشريف، هل هذا من السنة؟ لا، هذا ليس من السنة يا إخوان، هذا ليس من السنة. ما كان يفعله أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من بعد الصحابة، إلا ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتي إلى القبر إذا قدم من السفر فيسلم ولا يعود مرة أخرى. نحن الآن إذا وفق الله وصلينا في المسجد النبوي 5 صلوات، كم ندخل المسجد من مرة؟ ندخل المسجد 5 مرات، أليس كذلك؟ ونخرج من المسجد 5 مرات، كم صارت؟ 10. غير عدد النوافل، النوافل المطلقة والنوافل المقيدة. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه دائما هو لله الحمد والمنة. وفي التشهد نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا، يعني لا نعرف السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه إلا إذا ذهبنا عند القبر؟ لا، هذا معناها الجفاء. فالله جل وعلا يا إخوة أكرمنا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، نصلي عليه في أي مكان ونسلم عليه في أي مكان، والملائكة تبلغه هذه الصلاة وهذا السلام، رحمة من الله. فما عرف عن السلف أنهم كانوا يذهبون إلى القبر ويترددون عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد هو ما يعود ويتكرر، العيد ما يعود ويتكرر. فإذا كنت يعني تكثر الترداد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقعت في النهي، لا تجعلوا قبري عيدا. والأصل في النهي التحريم، ولا يصرف عنه إلا بدليل، يعني إذ أنه الأصل فيه، الأصل في النهي التحريم، كما أن الأصل في الأمر الوجوب، فلا يصرف عن هذا إلا بدليل بوجود صارف. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل، يقول الماتن وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم ويتنظف لها ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، هل هذا الضمير يعود فيه كله على الإمام أو الإمام والذين سيصلون الصلاة؟ لا، هو هنا أراد العود على الإمام، لأن اللغة العربية لا بد أن يعود الضمير على عود، والمأموم هنا لم يذكر، لكن المأموم تبع للإمام. النص يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا في الصلاة، هذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره. لكن إذا خرج إلى الصلاة فالخروج وسيلة إلى الصلاة، فيكون المأموم على ما يكون عليه الإمام. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: رجل جامع زوجته وهو صائم صيام تطوع وأكمل صيامه بعد أن جامع، فهل عليه إثم؟ لا، ليس عليه إثم، لكن صيامه ما صح، صيامه بطل خلاص انتهى. لكن يا إخوة، الأكمل والأحسن والمستحب أن يكمل الإنسان صيام التطوع لا يقطعه. وقال جمهور أهل العلم: المضي في صيام التطوع مستحب وقطعه مكروه لغير سبب. وقال بعض العلم: بل قطعه محرم، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. فعلى كل حال ليس عليه قضاء، لكنه خالف الأولى وعمل أمرا مكروها. نعم. معنى ذلك شيخنا أنه مع استمراره بعد مجامعة أهله أصابه. ما أصاب، لا، الصيام، لا، الصيام بطل بالجماع، الصيام بطل. يعني كان ينبغي عليه أن يقطعه، يعني فسد بالجماع، وكان المتعين عليه أن يقطعه لأنه فسد بالجماع. نعم. إذا كان الصيام الواجب يفسد بالجماع، فالتطوع من باب أولى. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل النوم عن صلاة الوتر، يعني رجل لا يوتر بعض الليالي، هل يكون بذلك مرتكب لمعصية؟ الوتر اختلف العلماء في حكمه، فجمهور العلم يرون أنه سنة مستحب، سنة مؤكدة، وبعض الفقهاء يقول أنه واجب، وهذا قول فقهاء الحنفية وبعض الحنابلة يقول أنه واجب. وعلى هذا يأثم من تركه لغير عذر شرعي. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو من تعرفون، قال: إن المصر على ترك الوتر فاسق، يعني لا تقبل له شهادة، ليس بعدل. لماذا؟ لأن الوتر دلت عليه أحاديث كثيرة على أنه سنة مؤكدة، والذي أصر على تركه كأنه رغب عن هذه السنة، وإذا رغب عن هذه السنة فهذا أمر خطير، أمر خطير. لكن إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أنك لا تقوم في آخر الليل لتوتر، أوتر في أول الليل، أوتر في أول الليل. أبو بكر رضي الله عنه وهو من تعرفون كان يوتر في أول الليل، لأنه يخشى أن ينام عن صلاة الوتر. فأنت إذا أوترت من أول الليل ثم تيسر لك القيام في آخر الليل، صلي ما بدالك، لكن لا توتر مرة أخرى، اكتفي بالوتر الأول. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: رجل مسبوق أدرك الإمام في القراءة الثانية في الركعة الأولى من صلاة الكسوف، فماذا عليه؟ في الركعة الثانية من صلاة الكسوف، لا، في القراءة الثانية من الركعة الأولى، من الركعة الأولى، هذا ما يعني لم يدرك الكيفية التي ذكرت هنا، يعني ما أدرك صلاة الكسوف في هذه الحال. لكن لو أراد أن ينفرد، وراد أن ينفرد ويصلي كصلاة النافلة ركعة ومع ركوع واحد، وركعة مع ركوع واحد، فالصلاة صحيحة. لكن في هذه الحال الماتر رحمه الله تعالى وغيره من الفقهاء يقول: لا يدرك الركوع أو لا يدرك الصلاة إلا بالأول، يعني الركوع الأول. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: يأتي أناس كثيرون من بلاد بعيدة، وبعضهم يقف من بعيد ويتجه إلى القبر ويقف متخشعا كأنه في الصلاة، بماذا نأمره؟ هذا العمل خطأ يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم نحبه ونجله عليه الصلاة والسلام، لكن محبته باتباعه، محبة النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه وبالعمل بسنته. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني قدوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فاتباع العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو المتعين. وهل يوجد يا إخوة هل يوجد أشد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة؟ لا يوجد. هل كانوا يعملون هذا؟ هل كانوا يتجهون إلى القبر ويعملون هذا العمل ويضع يديه كأنه في صلاة ويعني ويدعو ولا ندري ماذا يدعو؟ هل كانوا يعملون هذا؟ هذه من البدع يا إخوة التي أحدثها الناس. واحذروا يا إخوة، أحذر نفسي وأحذركم أن تدخلوا على العقيدة ما يشينها. صححوا العقيدة. العقيدة الفقه الأكبر يا إخوة، الفقه الأكبر العقيدة. أبو حنيفة رحمه الله تعالى ألف رسالة صغيرة وسماها الفقه الأكبر، وكلها في العقيدة، كلها في العقيدة. العقيدة إن سلمت نظر في سائر العمل، إذا لم تسلم العقيدة لم ينظر في سائر العمل. فيا إخوة انتبهوا لهذا الأمر. يعني العبادة التوقيفية كما تقدم وكما تدين تدان، إن عبدت الله جل وعلا كما يريد الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت على خير ويرجى لك خير. أما إذا لم تكن كذلك فشر البدعة والعياذ بالله شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والمراد البدعة في الدين، فلنحذر يا إخوة من هذا الأمر، ننتبه لهذا الأمر. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل قال الماتن يرحمه الله ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم، وفي المغني يقول لا يستحب إخراج البهائم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يفعله. صح صدق، ما يستحب، ولهذا قال الماتن يباح، والمباح هو ما يستوي طرفاه. لا نقول إن هذا سنة ولا هذا مستحب، لأن إذا قلنا هذا سنة ولا هذا مستحب لم يستوى الطرفان. والماتن يقول ويباح، والمباح معروف، لأن الأحكام التكليفية الآن واجب وسنة ومباح وحرام ومكروه، هذه الأحكام التكليفية. فقول الماتن مباح هذا من القسم الذي يستوي طرفه، يعني لا يرجح طرف على آخر. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل معنى أن تكون ظهور الكفين إلى السماء المبالغة في الرفع؟ نعم، لأن أنس يقول رضي الله عنه وكان يرفع يديه ويبالغ في ذلك حتى يرى بياض إبطيه من شدة الرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى الله جل وعلا. لكن كان عليه الصلاة والسلام نبي ومستجاب الدعوة. تعلمون أنتم قصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة الجمعة، فقال يا رسول الله هلك الكراع وأجدبت الأرض وذهبت الحيوانات من الجدب، فاستسقي لنا. فاستسقى عليه الصلاة والسلام لهم وهو في خطبة الجمعة. يقول الراوي والله ما نرى ترسا في السماء، يعني سحابة، ثم نشأ السحاب واستمر المطر عليهم أسبوعا كاملا حتى دخل الرجل فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرفعه عنا، ثم دعا عليه الصلاة والسلام قال اللهم حولينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل بعض الناس يتصنع العبادة مثل أن يمسك بالمصحف وكأنه يقرأ، أو يرفع يديه وكأنه يدعو ثم يأمر من معه أن يصوره، فهل هذا من الرياء؟ نعم لا شك أنه من الرياء، لأن الرياء الرياء أن يظهر الإنسان في عبادته خلاف ما يكون عليه حقيقة، فيحسن العبادة إذا كان بمرأة من الناس، وإذا كان بعيدا عن أنظار الناس يخفف العبادة، يخفف الصلاة، هذا رياء. وكذلك هنا إذا كان يمسك المصحف على أنه يقرأ وهو لم يقرأ أيضا هذا رياء. وهكذا يا إخوة، والرياء هو الشرك الأصغر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر خفي، الشرك الأكبر يرى فاعله ويرى وترى أعماله، لكن الشرك الأصغر خفي في القلب لا يطلع عليه أحد، فهو خطير على الإنسان. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: معلوم أن الطواف بالبيت 7 أشواط، فهناك رجل طاف 14 شوطا جاهلا، فهل تصح العمرة؟ نعم، 7 أشواط مشروعة، وسبعة أشواط أخرى لا يثاب عليها، 7 أشواط أخرى لا يثاب عليها، إلا إذا كان بالكعبة. إذا كان بالكعبة، إذا كان ما يقصد، إذا كان سؤاله الآن كان يريد السعي، لكن السعي لا يحتسب له الزائد، يعني يحتسب له 7 وما زاد لا يحتسب، لكن البيت يحتسب. هو أنا يقصد السعي بين الصفا والمروة. السعي ما يحتسب الزائد، لكن الطواف بالكعبة، الطواف بالبيت يحتسب له الزائد، يعني 7 تجزي عن الوجوب، وما زاد يكون نفلا نافلة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يشرع تطويل صلاة الكسوف حتى ولو كان خلف الإمام كبار في السن ولا يتحملون طول القيام؟ نعم، يشرع إطالة يعني صلاة الكسوف، القراءة في صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطال، لكن الذي لا يستطيع يصلي جالسا لأنها سنة، فالذي لا يستطيع يصلي جالس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث جابر رضي الله عنه قال: كسفت الشمس في النهار وكان اليوم شديد الحرارة، فخرج عليه الصلاة والسلام وصف وتقدم وصف خلفه فأطال القراءة، قال: حتى سقطوا من طول القيام، في حر شديد وسقطوا من طول القيام. فيعني الإنسان فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي جالس إذا عجز عن القيام. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يحلق رأس البنت إذا ولدت يوم سابعها؟ نعم، الذي أعلمه أن المولود سواء كان ذكر أو أنثى إذا في 7 أو على 40 يحلق، يحلق شعر البطن، هذا يسمى شعر البطن، يحلق، لأن المقصود بهذا الحلق أولا العمل بالسنة وإن كان الحديث فيه مقال، وثانيا فيه مصلحة للشعر الذي يأتي بعد. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: رجل من أهل الكفر ترك جواله أو نسي جواله في مكان يشربون فيه الخمر، وما رجع للجوال، وصاحب المحل الذي يشرب فيه الخمر يبيع هذا الجوال، فهل يجوز لي أن أشتري هذا الجوال؟ الله أعلم، لكن هذا الإشكال عندنا هنا الآن، لو كان مسلم صاحب الجوال وبيع الجوال يجوز أن يتصدق بثمنه عن المالك، عن صاحب الجوال، لكن الكافر ما تنفعه الصدقة هنا إلا إذا أراد من يبيعه أن يخرجه يخرج الثمن بنية التخلص منه، أو يكون هذا الكافر حربيا، فحينئذ يعني إذا كان حربيا يجوز للملتقط أخذ الثمن أو أخذ الجوال، وإذا كان غير حربي ففي هذه الحال يعني يبيع الجوال ويخرج الثمن بنية التخلص منه. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم. هنا صاحب السؤال يقصد أنه يجوز له أن يشتري هذا الجوال وهو في الأصل لرجل كافر كان يشرب الخمر ونسيه وتركه، فصاحب المحل يبيع هذا الجوال للمسلم ولغير المسلم، فهل يجوز للمسلم أن يشتري هذا الجوال؟ نعم يجوز، يجوز أن يشتري، لأن استعمال الجوال من حيث هو مباح، يعني شراء الجوال من حيث هو مباح، وصاحب الجوال ذهب، يعني لا يمكن أن تعينه بهذا الثمن، يعني تعطيه الثمن وتعينه عليه على ما هو عليه من الكفر. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فأنت يجوز لك أن تشتري، لأن الأصل في البيع الإباحة من حيث الجملة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا آخر الأسئلة، يقول ما نأخذ من الدرس إلا قليل جدا، ونريد منكم الزيادة لو سمحتم وجزاكم الله خيرا. لا الزيادة الآن الذين يضعون أسئلة أيضا لهم حق في معرفة الجواب، وثانيا أيضا حتى لو لم تكن في أسئلة فالسير في الأحكام وفي الكتاب سير معقول يستفيد منها القوي والمتوسط وما دون المتوسط، هذا هو المطلوب. أما العجلة عادة يخرج الإنسان من الكتاب ولا يحصل له شيء من الاستفادة. وفق هل الله. هل ختان الإناث واجب أم سنة؟ وهل يأثم الأب إذا لم يختن ابنته؟ لا يأثم الختان بالنسبة للإناث سنة، الختان للإناث سنة وليس واجبا، ولا يأثم على الختان، لا يأثم على عدم ختان الأنثى. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.